هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه الله وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إله الحق. نبدأ هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى بسورة إبراهيم، بتفسير سورة إبراهيم. وهذه السورة سميت بإبراهيم الخليل أبي الأنبياء بعده وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من قصته في آخر هذه السورة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأعظم ما في هذه السورة هو تقرير التوحيد، تقرير التوحيد وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة، أعظمها نعمة التوحيد والإيمان، وكذلك الحذر من الظلم وأهله وعاقبة أهله، نسأل الله العافية والسلام. لنهلكن الظالمين، وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وكذلك تدل هذه السورة على أن دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. وهذه الحروف المقطعة يراد لغيرها، بمعنى أن هذا القرآن أيها العرب من جنس الكلام الذي تتكلمون به فأتوا بمثله، إنه يراد التحدي، يراد بها التحدي والإعجاز. ولذلك ما يذكر بعدها إلا كتاب الله عز وجل أو شيء من خصائص هذا القرآن، مثل الإخبار بالغيب. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك، أنزله الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب هو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب وأعظم كتاب، أنزله الله عز وجل على أشرف وأعظم رسول إلى جميع أهل الأرض، العرب منهم والعجب. كتاب أنزلناه، وقوله أنزلناه يدل على علو الله عز وجل على خلقه. الغاية من ذلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والمعاصي والظلم، إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعة والعدل. هذه كلها أنوار عظيمة. والفائدة من جمع الظلمات وإفراد النور مما يدل على أن الباطل شعب كثيرة ومتفرقة وأودية سحيقة تهلك صاحبها، بخلاف الحق والنور الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو واحد وطريق واحد وصراط واحد. قال: بإذن ربهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده، هو الذي يهدي من شاء من عباده إلى هذا النور، يخرجه من الظلمات إلى النور. ولذلك أكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وكذلك أن هذا الإخراج، إخراج الله عز وجل من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل أو بأمر الله سبحانه. وإذن الله عز وجل إذن كوني قدري وإذن شرعي ديني. فمثل الإرادة، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى صراط الله عز وجل سبحانه وتعالى، الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف، العزيز الغالب الذي لا يغلب، والقوي الذي ليس هناك من هو أقوى منه، والذي لا يمانع سبحانه وتعالى ولا ينال بسوء سبحانه وتعالى، عظيم الجلال، إلى صراط العزيز الحميد أي المحمود، المحمود في جميع أفعاله وأقواله، وفي جميع شرعه وأمره ونهيه، وكذلك في أقواله، وهو سبحانه وتعالى الصادق في أخباره سبحانه وتعالى. ثم قال الله، الله له، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه هي القراءة المشهورة عندنا، الله بمعنى أنها بدل من قوله العزيز الحميد الله هكذا، واضح. وهنا القراءة تأتي على الاستئناف بمعنى إلى صراط العزيز الحميد، تقف ثم تقول الله الذي، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، بمعنى له ما في السماوات وما في الأرض أنهم ملكه يتصرف فيهم، وأنهم خلقه والذي خلقهم سبحانه، وأنهم عبيد له سبحانه وتعالى. وويل للكافرين من عذاب شديد، وويل للكافرين يوم القيامة، وهذه الكلمة يؤتى بها للوعيد، أو يقال هلاك لهم، يعني يتوعد الله عز وجل الكافرين بالهلاك يوم القيامة. وويل لهم يوم القيامة من عذاب شديد، والله عز وجل وصف هذا العذاب بأوصاف عدة، العذاب شديد وعذاب كبير وعذاب أليم وعذاب مهين وغير ذلك من أوصافه كما سيأتي في القرآن. كل من يقرأ آيات الوعيد في القرآن يجد من أوصاف هذا العذاب الشيء العظيم. من هؤلاء الكافرون؟ قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا لا شك أنه مطلب رديء، وأن الإنسان آثر هذه الدنيا ويظن أنه أخلد فيها ولم يتطلع إلى الآخرة. ولذلك ينبغي للمؤمن وللمرء عموما أن يتطلع إلى ما عند الله، إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من العذاب حتى يحذره، ومن النعيم حتى يطمع فيه، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وغريب أمر المشركين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، بمعنى أنهم نسوا الآخرة وتركوها وراء ظهوره. وهذا الأمر بمعنى أن الإنسان يعمر بيتا ويتزوج النساء ويكثر من الأولاد ويكثر من الأموال، وهو يرى من آيات الله عز وجل عن يمينه وشماله من الناس من لم يكمل بناءه ولم يعني يباشر تجارته ولم يولد له وتزوج ولم يولد له ونحو ذلك من الأمور، بمعنى أن يتخطفهم، بمعنى أن تخطفهم الموت، واضح. والموت بحد ذاته هو آية عظيمة يعتبر فيها يعتبر فيه من يعتبر ويتعظ فيه من يتعظ. ولكن الإنسان إذا طمس على قلبه نسأل الله العافية والسلام وأظلمت بصيرته فإنه ينسى الآخرة ويظن أنه مخلد أو أنه خالد مخلد في هذه الدنيا. ولذلك تجده لا يعبأ بإيمان ولا يفرح ولا يسعد بعمل صالح. فهو شبيه بمن الكافرين الذي أخبر الله عز وجل عنهم الذين يستحبون الحياة الدنيا الآخرة. والدنيا ما سميت الدنيا إلا لأنها دانية إلى الزوال أو يعني قريبة إلى الزوال أو أنها دنيئة. لكن الإنسان يفرح ويعمر ما يكون خالد مخلد في نار خالد مخلد في المكان الذي يريده الذي فيه سعادته وفيه نجاته. ما هو الجنة أنتم الذي أريد؟ يعني معنى أنك أنت في الدنيا لما تسكن بيت تقود سيارة تلبس اللباس الطيب الذي يقيك الحر ويقيك البرد وتأكل وتشرب لماذا؟ وسيلة إلى الطاعة، وسيلة إلى الخير، وسيلة إلى عفاف نفسك. ولكن إذا جعلت هذا غاية شو صار؟ لا فرق بينك وبين هؤلاء الكفار، لأنهم هم في أمورهم أنهم جعلوا هذه الدنيا غايتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث حقيقة الدنيا وفي حديث آخر بحقيقة الدنيا كذلك. بين حقيقة الدنيا بقوله أنها سجن المؤمن وجنة الكافر، والحديث الثاني يبين حقارة الدنيا. لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة الذي لا يكاد يرى ما سقى منها كافرا شربة ماء. عرف الله عز وجل ما خلق يعني إلا للآخرة إلا للجنة، ولذلك نحن ورثوها بإذن الله تعالى لا نتألى على الله سبحانه وتعالى متى إذا آمنا وعملنا العمل الصالح. ولذلك أهل الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كذلك في سورة المؤمنون قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويصدون عن منهج الله وعن دين الله وكذلك يبغونها عوجا يتمنون أن هذا السبيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي مستقيمة في نفسها يتمنون أن تكون مائلة أن تكون منحرفة، وهذا من حسدهم ومن بغيهم. فهم جمعوا بين فساد وإفساد، جمعوا بين علم بهذا الفساد الذي هم فيه وهذا السوء الذي هم فيه، كذلك بين الدعوة إليه وهذا الشر، نسأل الله العافية والسلام. أولئك في ضلال بعيد بعيد من الحق وبعيد عن الخير ومبعدون عن كل خير. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من لطفه أن من لطفه بخلقه أن يرسل إليهم رسلا منهم من جنسهم وكذلك يفهمون لغته ويفهمون ما يريد. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كما جاء في الحديث لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، واللسان هنا بمعنى اللغة، لسان العرب يعني لغة العرب، بلسان عربي مبين يعني بلغة عربية مبينة واضحة. ليبين لهم، هذا هو المقصد، حتى تتضح المعاني التي بها تقام عليهم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني إقامة الحجة. فبعد هذا البيان فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هل هذا ابتداء؟ ابتداء؟ ها؟ لا، ليس ابتداء. فيضل الله من يشاء ابتداء. ها؟ هل الإضلال وقع من الله عز وجل لهذا العبد ابتداء؟ لا. لا، لكن الله عز وجل بعدله أضله لما عرف منه الإعراض وعرف منه الصدود وعرف منه أن لا يسمع حجج الله عز وجل أو يتعامى عنها أو يستهزئ بها أو يسخر بها، ولذلك الله عز وجل يعني أضله على علم، وكذلك أضله بعدله. ويهدي من يشاء كذلك من أراد الهداية وسعى إليها واطمأن قلبه وانشرح صدره بهذه الهداية. نعم، فيضل الله من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، وهو العزيز الحكيم، العزيز كما مر معنا الذي لا يغالب ولا يمانع وليس هناك من هو أقوى منه، الحكيم في شرعه وأمره وفي خلقه سبحانه. والحكيم كما مر معنا كثيرا لها معاني، الحكمة من الحكم، من الإحكام، صحيح، من الحكمة ومن الحكم ومن الإحكام، يعني الإتقان. والعزيز والحكيم المقارنة بينهما يعني أن الله عز وجل يذكرهما غالبا مقترنين، أن عزته مبنية على الحكمة، لأن عزة غيره من الناس مبنية على الطيش، قد يكون مبنية على الطيش، مبنية على السفة، ولا تحاشى لله عز وجل أن عزته سبحانه مبنية على الحكمة. ولكن لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم بلسانهم عربي وأرسل إلى قريش والعرب، فهل هذه الآية تنافي كونه صلى الله عليه وآله وسلم رسول إلى جميع الناس عربهم عربهم وعجمهم؟ لا يفهمون العجم، لا يفهمون، لا، ليس فيها منافاة، لأن الإنسان إذا بين له، لأن المقصد البيان بدليل ليبين له. ورسالة من سبقه كان إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته إلى جميع الناس. فالأعجمي إذا سمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يؤمن وأن يأخذ بأسباب البيان، بمعنى أن الرسول أو الداعية يتخذ مترجما يترجم له الكلام الذي يريد أن يقوله. ولذلك الرسائل التي كانت تأتي التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم وإلى ملك إلى أمير إلى رئيس الأقباط في مصر وإلى النجاشي كانت بلغة العرب، قد يحتمل أنها كانت بلغة العرب، ولكن وجد من ترجم له هذا الخطاب لهذا الملك وقامت عليه الحجة. وكذلك الأعجم الذي دخل في الإسلام يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية، ما يقوم به دينه، ما يحتاج إليه في دينه من قراءة الفاتحة والتسبيح وقول لا إله إلا الله، أول شيء لا إله، أول أمر لا إله إلا الله ونحو ذلك. فالآية يعني لا تنافي عموم رسالتي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذه الآية تدل على وحدة الرسالة، أن زبدة الرسالات واحدة، أن جميع رسالات الأنبياء دعوتهم إلى الأصول واحدة، دعوتهم إلى التوحيد واحدة، أن أخرج قومك من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. وقال قبلها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، مما يدل على أن الدعوة واحدة. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم يا موسى بأيام الله، ما هي أيام الله؟ ما حل بهم مع فرعون وما أصابهم معه من التسع الآيات التي أظهرها الله عز وجل على يد موسى، وكذلك ما حل بفرعون وقومه لما أغرقهم الله عز وجل وأنجاكم أنتم، هذه أيام الله. وذكرهم كذلك بأيام الله السابقة الماضية من إهلاك من أهلك سبحانه وتعالى وأنجى من أنجى سبحانه وتعالى. لماذا؟ وذكرهم بأيام الله لتحصل العبرة والعظة والفائدة، حتى يأتمر من يأتمر وينتهي من ينتهي. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. خص الصبار كثير الصبر، الشكور كثير الشكر، وهذين الأمرين الصبر والشكر هما الإيمان. يعني الإيمان نصفه صبر والنصف الثاني شكر، واضح؟ ولا يقوم الإيمان إلا بالصبر وشكر الله عز وجل على النعمة. ولذلك عنوان السعادة ثلاث أشياء كما قال، إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. واضح؟ هذه هي عنوان الصبر. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم قال وإذ قال موسى، يعني واذكر إذ قال موسى، يعني حين ذكر قومه بأيام الله عز وجل وكذلك إنعامه عليهم إذ أنجاكم من آل فرعون. قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. وتذكر نعمة الله عز وجل لماذا؟ حتى تشكر ولا تكفر، وحتى ينقاد المرء إلى الله عز وجل وأنه هو صاحب الفضل سبحانه وتعالى. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني موسى فرعون أذاق بني إسرائيل من العذاب المهين والإذلال العظيم. كذلك ماذا فعل؟ ويذبحون أبناءهم، وذلك أن كاهن من كهان فرعون قال له إن زوال ملكك على يد صبي، على يد شاب من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل من يولد من الصبيان. ثم قيل له يعني هكذا يفنى الناس ويفنى الذكور، من يقوم بالجنات والزروع والأعمال وغير ذلك، فأشير عليه أن يبقي سنة ويقتل سنة، واضح؟ هذا المعنى. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يبقونهن أحياء. وفي ذلكم هذا، وفي ذلكم إما أن ترجع إلى الإنجاء أو ترجع إلى العذاب والإهلاك. يعني وفي ذلكم هذا الإنجاء حيث أنجاكم من فرعون بلاء من ربكم عظيم. والله عز وجل ويقول ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني هذا البلاء لا شك أنه عظيم، سواء ذكرنا في النعمة فهو عظيم، بلاء عظيم يحتاج إلى الشكر، وإذا كان في نقمة فإنه بلاء عظيم كما يعني سمعت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، تأذن بمعنى أعلم، ومن الأذان الإعلام، يعني يعلمكم الله عز وجل هذا الأمر العظيم وهذا النبأ العظيم وهذه الحقيقة العظيمة. وإذ تأذن ربكم، يعني أقسم الله سبحانه وتعالى وأعلمكم بوعده العظيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يزيد النعم، الزيادة الحسية أو الزيادة المعنوية. الزيادة الحسية بمعنى العشرة تصير 20 والعشرين تصير 30، هذا الزيادة إيش؟ الحسية. الزيادة المعنوية زيادة البركة، زيادة إيش؟ البركة، بمعنى العشرة التي كانت ينفق منها مدة عشرة أيام كل يوم دينار مثلا، بسبب الشكر تصير هذه العشرة تكفي لعشرين يوم أو تكفي للشهر كله، هذا إيش؟ الزيادة، زيادة البركة. لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر لا شك أنه له ثلاثة أركان، يكون بالقلب وهو الاعتراف والإقرار بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون باللسان أن يشكر الله عز وجل بلسانه على هذه النعم ويحمد الله عز وجل على هذه النعم، كذلك بقلبه بجوارحه، معنى أن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، ما يدل على أن العمل الصالح مظهر عظيم من مظاهر شكر الله عز وجل على النعم. والذنب تنقص، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كما جاء في الأثر، وهذا من شؤم الذنوب، نسأل الله العافية. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني كفرتم نعم الله عز وجل وجحدتم هذه النعم، إن عذابي لشديد، سواء عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو يجمع الله عز وجل بين العذابين، كما مر معنا في آية 7، الله عز وجل أعطاهم ما أعطاهم من النعم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا يعني كفروا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بعدين قال ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفر. نعم، فهذا من العذاب الشديد الذي وقع على سبع، والإنسان لابد يعني يكون بين رجاء وخوف، يخاف ولابد حتى يستقيم على دين الله ويستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية عاصٍ ولا تنفعه طاعة طائع، الله عز وجل غني عن عباده، كان يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، على أتقى رجل واحد، ما زاد ذلك من ملكي شيئا، ولو أن إنسكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم قال إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني يا غني عن شكر عباده. لا أنت لما تشكر على نفسك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. حميد يعني المحمود سبحانه وتعالى. وإن كفره من كفر لو كل ما آمن أحد من الناس كلهم كفروا فإن الله سبحانه وتعالى هو المحمود وهو الحميد سبحانه. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.